هنا القاهرة. دلوقتي معاكم مع شبابيك. شبابيك مع عمرو صبري. شبابيك دنيا كلها شبابيك. صباح الخير على كل مستمعينا على موجات البرنامج العام ولقاء جديد وشبابيك. برحب بكم وبرحب بزميلي مهندس الصوت محمد السيد. طبعا الحلقات اللي فاتت تكلمنا أكتر وركزنا على كل ما يتعلق بالأحداث في غزة وفلسطين باعتبارها هي الأحداث اللي كانت وما زالت طاغية واللي مؤثرة علينا بشكل كبير جدا الفترة الأخيرة. لكن يعني الأسبوع ده بما أننا يعني والحمد لله في هدنة، هدنة بدأت من يوم الجمعة الماضي ويعني تم تمديدها نتيجة الجهود المصرية والقطرية يعني حاجات كتيرة الحقيقة بتبذل علشان الهدنة تستمر يعني يومين في يومين أو يوم في يوم، ونتمنى إن شاء الله تستمر أكتر من كده بإذن الله ونشوف الأمور بتهدأ. بما أننا في وقت هدنة فقررت أننا النهاردة برضو كمان أخد هدنة من الحديث عن الأحداث، نهدى شوية ونتكلم بقى في موضوع من موضوعات حياتنا نفتح شباك عليه ونتكلم عنه ونتكلم فيه مع بعض وندردش. والحقيقة من الموضوعات اللي كلنا بنهتم بيها أو اللي بتشغلنا وبتشغل بالنا وبتحتل جزء كبير من حياتنا هو الحنين إلى الماضي أو النوستالجيا، الحنين للماضي والذكريات القديمة وحياتنا من البداية لحد النهاردة. مين فينا ما بيجيش عليه أوقات يحس بالحنين للماضي؟ الحقيقة إن كلنا بنحس بده، كلنا بيحصل لنا ده، لكن هو يمكن بدرجات. يعني في حد بيعيش قوي، بيعيش زيادة شوية في الماضي، بيعيش في اللي فات. في ناس تانية الحنين للماضي بيجي لها بشكل مستمر ومتكرر، لكن عايشة حياتها في الواقع بتاعها وحياتها ماشية بشكل طبيعي، مش متأثرة قوي باللي فات، يمكن بيفتكر بيتعلم حاجات بالشكل ده. وفي حد الحنين للماضي بالنسبة له مجرد لمحات من وقت للتاني، لكنه منخرط أكتر في الحاضر وبيفكر في المستقبل. يعني يا الحكاية درجات، ولكن محدش ما بيجيش عليه لحظات يحس فيها بحنين للماضي. تعالوا نسمع مقطع صغير جدا مرتبط بالإذاعة اللي هي بتشكل جزء كبير من ذكرياتنا كلنا، ونرجع لكم مرة ثانية. هنا القاهرة. همسة العتاب. انتوا لسه بتسمعوا شبابيك مع عمرو صبري على 107.4 FM البرنامج العام. دي لمحة صغيرة من مقاطع جاهزة معانا وهتكون معانا في الحلقة إن شاء الله من وقت للتاني، هنسمع منها أجزاء. كلنا لما بنفتكر اللي فات وبنرجع لأيام طفولتنا، أيام وإحنا بنستعد كل يوم نروح المدرسة، بنقوم من النوم الصبح بنستعد، بنغسل وشنا وبنتوضى، بنصلي، بنفطر، بنشرب حاجة، وإحنا بنعمل ده بيكون الراديو شغال، البرنامج العام، إذاعة الشرق الأوسط، إذاعات أخرى، كلنا كنا أكيد بنسمع كل الحاجات دي، بنسمع بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة، بنسمع همسة عتاب، بنسمع حاجات الجميلة اللي البرنامج العام يعني أصبح جزء من حياتنا من طفولتنا من خلالها. ولما بنسمعها دلوقتي وهي موجودة معنا لحد دلوقتي بترجعنا لأحاسيس ومشاعر وذكريات زمان، وهنتكلم أكتر وأكتر. خليكم معنا وحلقة النهاردة من شبابيك والحنين إلى الماضي. وما تنسوش صفحتنا على الفيسبوك إذاعة جمهورية مصر العربية البرنامج العام والبوست اللي موجود دلوقتي، وهستنى تعليقاتكم ونكمل كلامنا عن الذكريات بعد الفاصل. دوامة الحياة فيها قلبي تاه ليه كل واحد فينا ماشي في اتجاه لسه بتسمعوا شبابيك مع عمرو صبري على 107.4 FM البرنامج العام. شبابيك والحنين إلى الماضي أو النوستالجيا وذكرياتنا القديمة. يعني البوست على صفحة المحطة صفحة البرنامج العام على الفيسبوك، أنا بقول لحضراتكم أننا كلنا بنحن للماضي، بس ليه بنحن دايما للماضي؟ ايه سر تعلقنا بيه؟ هل علشان كان اجمل، ولا هل هو هروب من الحاضر، ولا طبيعة فينا اننا نحب نرجع لايام زمان بكل احاسيسها؟ حاجات كتير قوي ممكن نتكلم فيها. خدوا راحتكم بقى في الكلام في الكومنتات على البوست على إذاعة جمهورية مصر العربية البرنامج العام على الفيسبوك. وبما أننا بنقول البرنامج العام وإحنا معاكم على البرنامج العام، نرجع نفتكر البرنامج العام زمان. طبعا يعني البرنامج العام مازال موجود، يعني اقصد اقول ان البرامج اللي كانت زمان لسه بتتذاع لحد دلوقتي. عايز اقول ان كمان الربط الجميل ده ما بين زمان ودلوقتي حاجه حلوه جدا، حاجه في منتهى الجمال. انا لما اكون من طفولتي بسمع برامج وحاجات البرنامج العام اللي طلعنا عليها وتربينا عليها، واجي دلوقتي وانا كبير برضو اسمعها، اكيد بتلمس بحاجات مع حاجات كتير زمان. يعني الواحد حقيقي حاجات بيشوفها وبيسمعها وبيمر بيها بتفكره على طول، بتنقله في لحظة للماضي وتعمله أو تخلق له حالة الحنين للماضي. ونروح نسمع ونرجع تاني. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة تيجي زي إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. الحال واحد يحتار، يعني هل نقول ان الحاجات دي بترجعنا لزمان ولا ايه؟ ما هي لسه موجودة على فكرة وبتذاع لحد دلوقتي، وان كان يعني بعض البرامج مش موجودة دلوقتي او يعني ما بقتش موجودة ليها اكتر من سنة، اكتر يعني ليها سنوات اقصد، يعني من كام سنة في بعض البرامج بقتش موجودة. طبيعة الحياة التغيير، ان يكون في برامج جديدة وحاجات جديدة. لكن المهم في الحكاية كلها واللي يهمنا هنا فكرة ان ازاي ان في حاجات كتير قوي قوي في حياتنا بترجعنا لأيام زمان. الارتباط الشرطي ما بين الحاجات دي وما بين ذكريات زمان هو اللي بيخلق لنا حالة الحنين للماضي، حتى لو ما كانتش الحالة مستحضرة وموجودة بالفعل. يعني بكل بساطة وعلى سبيل المثال، احنا الواحد ممكن يكون، اي حد فينا ممكن يكون ساكن في مكان دلوقتي وعايش في مكان، متجوز وعنده أولاد وعايش في بيته، يجي في يوم من الأيام بالصدفة أو بشكل مقصود يعدي في المنطقة أو يمر بالمنطقة اللي هو عاش وتربى فيها في بيت أبوه وأمه فترة ذكريات الطفولة، اللي ممكن يكون في محافظة تانية أو ممكن يكون في نفس المحافظة بس يكون في منطقة تانية بعيدة، رجله أخدته، ولا لما أقول رجله يعني طبعا يعني بالمواصلات أكيد، يعني وصل في يوم من الأيام للمكان ده ونزل وتمشى، مجرد أنه هو يشوف الشارع اللي تربى فيه، مجرد أنه يشوف البيت لو لسه موجود اللي عاش فيه، سواء أهله يعني الأب أو الأم أو أي من هما لسه موجود، أو حتى لو هما سابوه بس البيت نفسه لسه موجود. أنتوا عارفين مجرد الواحد ما بيشوف بس كده يلمح البيت بيحصل له إيه وبيحس بإيه، كم من المشاعر والأحاسيس بتلاقيها فجأة اشتغلت وخرجت من جواك وبدأت تتفاعل جواك، تحس ان انت رجليك مش قادرة تتحرك من مكانها، حتى لو مستعجل حتى لو رايح فين تلاقي نفسك وقفت وكأن الزمن وقف بيك في المكان ده، المكان اللي انت عشت سنين بحالها مرتبط بيه وعايش فيه وليك ذكريات مع المكان مع الناس مع الجيران، فرحت وزعلت، ذاكرت ونجحت، حصل فترات جميلة، فترات مرض، ولحظات صعبة ولحظات جميلة، كل الحاجات دي بتستحضرها في اللحظة دي اللي الزمن بيقف بيك فيها، وانت واقف قدام البيت اللي انت تربيت فيه والشارع اللي عشت فيه سنين عمر. هنا بتيجي حالة النوستالجيا بتاخدنا، بتأثر فينا، ونحس اننا مش عايزين الزمن يتحرك في اللحظة دي، عايزين الزمن يفضل واقف بينا في المنطقة القديمة أيام زمان. أعتقد كلنا حسينا بده وبنحس بيه، وممكن نتكلم عنه أكتر وأكتر وأكتر مع رسائلكم بعد ما نروح نسمع أغنية ونرجع مرة تانية. ساعات بشتاق ليوم عشته وأنا صغير، لشكلي قبل ما اتغير، لأيام فيها راحت البال عشان كنا ساعتها عيال. ساعات بشتاق للحب القديم ولصوت عبد الحليم، لنوم في حضن لبس العيد وإحساس إن بكرة بعيد، لفنجان قهوة من أمي وأنا بذاكر، لفرحة أبويا لما أنجح وأكون شاطر، للمة عيلة في الصيف لما بنسافر على مطروح، لأول لمسة من إيدي اللي حبتها، لضحكتها لسه بتسمعوا شبابيك مع عمرو صبري على 107.4 FM البرنامج العام. ولسه معاكم عمرو صبري ومحمد السيد وشبابيك على موجات البرنامج العام. ونروح لرسائلكم أو كومنتاتكم، تعليقاتكم الجميلة على البوست على صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية. وهبدأ بها نادي محروس، أو الكومنت وصل بتقول بنحن للماضي عشان كانت الحياة سهلة وبسيطة، ما كناش حاملين هم بكرة، ما كانش فيه تكنولوجيا، كانت لمت العيلة على طبلية الفطار الصبح والفول والطعمية وإحنا بنسمع أخبار خفيفة كانت ما تتقدرش بتمن. دلوقتي حتى لو كل العيلة متجمعة تلاقي كل واحد في وادي غير التاني وحاجات كتير، بتقول بس كفاية لحد كده طولت عليك. لا والله ما طولتيش، كملي يا هنادي، الكلام يطول ولازم يتقال بجد ان فعلا موضوع التكنولوجيا الحديثة فرق كتير جدا جدا. زمان ما كانش فيه موبايلات، ما كانش فيه ان تلاقي كل يعني في قاعدة فيها حوالي 10 12 15 بني آدم كل واحد قاعد لوحده، ازاي نبقى في مكان واحد وفي أوضة واحدة او في مكان واحد كبير قاعدين مع بعض وكل واحد في وادي لوحده ماسك التليفون المحمول وعمال بيتواصل مع ناس تانية خالص وبيقلب وبيتفرج وما هواش هنا، عايش في وادي لوحده. زمان ما كانش فيه ده، كانت اللمة حلوة، الناس قاعدين مع بعض يتكلموا يضحكوا يحكوا يقولوا يعني كل واحد يحكي همه ويطبطبوا على بعض وياخدوا بخاطر بعض. أيام جميلة فعلا تستاهل إن الواحد يفتكرها ويبقى فعلا نفسه يرجع للأيام دي ويعيش فيها مرة تانية. أم إبراهيم بتقول البرنامج العام بيذكرنا بطفولة جميلة وبناس رحلوا ومش راجعين تاني، ربنا يرحم الجميع. البرنامج العام الفترة الصباحية وبتفكرنا بوقت لما بنحضر للمدرسة وبنسمع بالسلامة يا حبيبي بالسلامة وقرآن الساعة 6 وتمارين الصباح وكلمتين وبس وأبلة فضيلة يوم الأجازة، أو لو مش رايحين المدرسة وعيلة مرزوق أفندي. بشكرك جدا. شيري عامر بتقول صباح الخير والسعادة على أحلى إذاعة، صباح الفل عليك يا شيري. الماضي في كل الناس اللي بنحبهم واخدهم الموت مننا واحنا لسه مش بعناش منهم، يا رب يرحم الجميع يا شيري، ربنا يرحمهم ويغفر لهم جميعا يا رب. بشكرك جدا. عبد العال محمد بيقول ماضينا افضل من حاضرنا. انا بس هعلق بقى يا عبد العال وهعلق على النقطة دي، ان الحقيقة ناس كتير بتحس بده، اعتقد ان النقطة المحورية في الموضوع ده ان زمان كنا صغيرين مش شايلين هم، كان اهلنا هم اللي شايلين همنا، لما كبرنا وشلنا المسؤولية حسينا بالفرق. زمان كان ايه كل همنا؟ كان كل همنا المذاكرة، الامتحانات، هنعمل ايه بعد كده، هندخل كلية ايه، او اللي ما دخل او حتى اللي ما دخلش كلية وخلص مؤهل متوسط بيفكر في الشغل، بيفكر في فترة الجيش، بعد ما يخلص جيش ويبدأ يشتغل هيعمل ايه، حياته شكلها ايه، اللي حب بدري وعايز يتجوز البنت اللي حبها هيقدر يجهز ازاي ويستعد ازاي. ده كان كل اللي بنفكر فيه زمان، لكن دلوقتي اكيد المسؤولية خلت الامور مختلفة وليها دور في الحنين للماضي. هو بيقول كمان عبد العال بيكمل بيقول اتمنى تكون الايام القادمة اكثر امن واستقرار وكل خير طبعا في كل بلادنا ان شاء الله. يا استاذ عبد العال هو من سوهاج بشكرك جدا. كمان على فكرة أم إبراهيم اللي لسه كانت بتقول بتتكلم عن البرنامج العام اللي بيذكرنا بطفولة جميلة والحاجات الجميلة دي، بتقول على فكرة أنا أصلا مش مصرية لكن بعشق البرنامج العام. أنا بشكرك جدا وبحييكي، وطبعا البرنامج العام لكل العرب مش للمصريين بس، وخصوصا في الوقت الحالي أو في العصر الحديث اللي بقى فيه نايل سات والإذاعة بتوصل لكل مكان في الكرة الأرضية. سلاف بتقول بونجور، أنا أحن للماضي، أحن النسخة مني لم يعد إرجاعها، نسخة مني بتقول ماتت بمرور الزمن الذي مر إن صح التعبير، وولدت مكانها نسخة جديدة مع زمن جديد. ده رأيها، بتقول إن الإنسان يسترجع الماضي لأنه يعلم إنه بيرحل جزء منه أو بترحل نسخة منه، الإنسان يشعر بالحنين للماضي لأنه بيرفض فكرة إنه يرحل، وما شعوره للحنين للماضي إلا رغبة منه في الخلود وعدم مرور فترات من الزمن. بص يا سلاف، هي كلامك جميل بس هي الفكرة صعبة شوية، فلسفية شوية، وإن كانت فعلا وجهة نظر تحترم، بس احنا ممكن نقول إن الإنسان هو الإنسان في كل النسخ بتاعته، هو ما بيكون مش نسخة بتموت وبتتولد نسخة جديدة، هي بيحصل أبديت. عارفة الأبديت زي ما بيحصل كده تحديث لأي حاجة، النسخة اللي موجودة على الكمبيوتر أو على التليفون المحمول، الأبديت ده بيبقى فيه خبرات أكتر، فيه مواقف أكتر علمتنا، أثرت فينا، فهمنا الحياة أكتر، أصبح الواحد واحد مختلف عن اللي كان زمان. أوقات الإنسان بيحن لبراءته رغم أنها تعبته في يوم من الأيام، ورغم أنها خلته تحط في مواقف صعبة، لكن بيحن ليها لمجرد أن هي كانت حاجة فيها فطرة، فيها جمال، فيها نقاء. بعد ما بيتعلم ويفهم الدنيا بيحس أنه هو ما بقاش بنفس النقاء اللي كان عليه زمان. برضو يعني قولوا رأيكم في اللي احنا بنقوله ده، وناخد وندي وندردش مع بعض، وهستنى المزيد من الكومنتات، وهقرأ اللي وصل ان شاء الله بعد ما نسمع الأغنية دي. We'll be right back. انتوا لسه بتسمعوا شبابيك مع عمرو صبري على 107.4 FM البرنامج العام. ولسه معاكم مستمرين والشبابيك والكلام عن النوستالجيا أو الحنين للماضي وليه بنحن للماضي وذكرياتكم الجميلة في كل حاجة مش بس مع الإذاعة الحقيقة لكن في حياتكم وفي كل مكان في شغلكم. رسائل جميلة أو كومنتات الحقيقة جميلة جدا وصلت برضو هبدأ كمان أكملها. الأستاذ عبد ربه فتحي محمد بيقول كل ما هو ماضي جميل. طيب تمام. كواعب البرهمي يعني هي بتقول صباح الفل، الماضي دايما جميل لان ما فيهوش خوف عكس القلق من المستقبل. بتقول انا بحن لايام اعدادي، مش عارفه ليه، يمكن ما فيش مسؤوليه وقتها، وبحن لايام التلفزيون وقتها والفوازير والمسلسلات وبرامجه والراديو وسهراته في الصيف للصبح والمدرسه وصديقاتي، كل حاجه كانت جميله. بشكرك جدا. الأستاذ ماهر الشرقاوي من اسكندرية، مساء الخير، بشكرك وبقول لك مساء الفل يا أستاذ ماهر وتحياتي لحضرتك. أنا طبعا أنا بكلمك وأنا يعني بشوف الرسالة الجميلة، الزمن الجميل وبرامجه الجميلة، هو يعني نفسه أن يرجع تاني برنامج كلمتين وبس بالأستاذ فؤاد المهندس، يعني البرنامج القديم الجميل. طبعا والله أنا عايز أقول حاجة مهمة، أن احنا كل اللي يهمنا ان حضراتكم تكونوا مبسوطين راضيين، في استفادة، في تسلية، في نفع، في كل حاجة حلوة تساعدكم في فقرات وبرامج البرنامج العام. الحكاية وما فيها ان يعني التغيير ده امر طبيعي، ان يكون فيه دايما تغيير واضافة علشان نواكب الاحداث الجديدة، نواكب العصر الحديث. مش معناها ان القديم انتهى أو إن وقته انتهى، لكن القديم لسه موجود وهيكون ليه وجود إن شاء الله في وقت جاي، في وقت لاحق. لكن مهم جدا إن يكون في تجديد باستمرار في الفقرات والبرامج، علشان إحنا دلوقتي في سنة 2023 أكيد كل حياتنا ومعطيات الحياة مختلفة كتير جدا جدا عن مثلا الستينيات أو السبعينيات أو حتى الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين. لكن والله كل حاجة بتقولوها بتكون تحت النظر وقيد الـ يعني التدقيق، وإن شاء الله يكون البرنامج الجميل ده معانا في الوقت اللي جاي إن شاء الله. أحمد الكسراوي بيقول الواحد ما بيحنش للماضي وذكرياته غير لما يكون الحاضر مش ألطف حاجة، فدايما تلاقي ملاذك تحس انك مطمن لما تفتكر الماضي وذكرياته الجميلة. ويعني بيقول حاجة بتناقض الكلام ده وأنا حاسس بيك والله وعذرك لأنها بتحصل جوانا برضو كلنا. هو بيقوله مع ذلك برضو ده ما بيكونش ألطف حل، يعني لأنك بتبدأ تتحسر على حالك بين زمان ودلوقتي، وتتحسر أكتر إن الزمن والأيام الجميلة ما بترجعش وحاجات بالشكل ده. والله بص، طبيعي إن لو أنت الماضي كان جميل ونفسك لو ترجع له تاني، طبيعي إنك تحس بنوع من الإحساس اللي يعني صعب شوية إنه مش هيرجع. لكن ده برضو ممكن نبصله من زاوية إيجابية، إن مادام مش هيرجع خلاص نتعامل بقى بشكل إيجابي، بتفكير إيجابي، إن خلاص الواقع هو الواقع واللي حصل حصل وحصل خير بإذن الله، إن احنا خلاص عايشين حياتنا اللي احنا فيها، نعتبر اللي فات ده كان ذكرى جميلة وحاجات جميلة، ونحاول إننا نكون في الحاضر حاجات تتحول للذكريات جميلة في المستقبل إن شاء الله. ربنا يبارك في صحتك وفي عمرك ويمد في عمرك، وإن بعد 10-20 سنة تفتكر الأيام اللي احنا فيها دلوقتي تقول الله والله كانت أيام جميلة. نحاول نعمل حاضر جميل علشان في يوم من الأيام يكون ذكرى جميلة لينا ولولادنا وأحفادنا. كمان زهرة الحياة بتقول شكرا، حلقة جت في وقتها وأغنية محمد فؤاد لخصت كل المشاعر، بشكرك جدا يا زهرة الحياة. إيمان صابر بتقول أيام الهدوء وكل حاجة كان ليها وقتها، وبتقول الإذاعة مش بتزيع إلا كل شيء مفيد، يا رب نكون دايما كده إن شاء الله. بتقول حتى كانت نوعية الأغاني في فترة الصباح بتحث على التفاؤل، وفي أغاني مناسبة لفترة الظهيرة والمساء وهكذا. بتقول الواحد بيحن لذكرياته الحلوة مع الأصوات الحلوة اللي أثروا فينا وكانوا جزء أساسي من حياتنا. بشكرك جدا يا أستاذة إيمان. سلاف بعثت رسالة تانية برضو فيها الحتة الفلسفية شوية، بتقول في أغنية جميلة لخوليو إجليسياس اسمها نوستالجي، فيها كل شيء بيحس بالحنين أو بيحس بالحنين، يعني بتتكلم عن الحنين. بتقول إن دوستويفسكي بيقول إن الحنين هو أن يعجز الجسد في اللحاق بالروح وقت ما تحلق لمكان ترغب في زيارته. قد يكون المكان ده موجود في الماضي أو في الحاضر أو حتى في المستقبل، يعني برضو نظرة فلسفية ممكن يكون ليها يعني وجهة نظر جميلة. غريب أحمد، صباح الفل عليكم جميع العاملين في البرنامج العام، صباح الورد عليك يا غريب. كل شيء زمان كان أحلى وأجمل في كل شيء، ولما بنتكلم أو نتحدث مع أبنائنا في كل شيء بنجد الاختلاف في كل نواحي الحياة. بيقول حتى عندكم في الإذاعة برضو الحاجات اختلفت وزمان يعني. والله يا أستاذ غريب أنا معاك إن احنا ارتبطنا كلنا بالإذاعة زمان، لكن أرجع وأقول إن زمان مختلف عن دلوقتي. احنا لسه بنزيح حاجات كتير من اللي كانت بتذاع زمان، لان دي جزء او ده جزء من شخصية البرنامج العام، لكن التجديد مهم جدا علشان نواكب العصر الحديث. لكن في فقرات وفي فترات بنذيع فيها الحاجات القديمة كنوع من برضو النوستالجيا او الحنين للماضي علشان نفتكرها ونسمعها ونستمتع بيها. طيب نروح نسمع حاجة تاني ونرجع نكمل كلامنا والحنين للماضي. زمان زمان وانا صغير كنت بحلم ابقى كبير ابقى كبير، تعب القلب وتحير من الدنيا ومن المشاوير. زمان زمان وانا صغير كنت بحلم ابقى كبير ابقى كبير، تعب القلب وتحير من الدنيا ومن المشاوير. في الحلم كان بليل مفروش بالورود، والقلب كان جليل مليان بالوعود. والحلم كان بليل مفروش بالورود، والقلب كان جليل مليان بالوعود. ولما كبرت قلت يا ريت ما كنت احلم ولا تمنيت، لما كبرت قلت يا ريت ما كنت احلم ولا تمنيت، وقلت يا ريتني فضلت صغير زي زمان. زمان زمان وانا صغير كنت بحلم ابقى كبير ابقى كبير، تعب القلب وتحير من الدنيا ومن المشاوير. سني حاسس بشيء جوايا وحلمت زمان اغني والكون يسمع غنايا. انا من صغر سني حاسس بشيء جوايا وحلمت زمان اغني والكون يسمع غنايا. غنيت غنيت وفي وسط الغنوة بكيت، ولقيت الكون كله بيتغير، قلت يا ريتني فضلت صغير. زمان زمان وانا صغير كنت بحلم ابقى كبير ابقى كبير، تعب القلب وتحير من الدنيا ومن المشاوير. حلمت زمان ببيت وبقلبي يكون معايا ومن الأحلام صحي على جرح ملوش نهاية حلمت زمان ببيت وبقلبي يكون معايا ومن الأحلام صحي على جرح ملوش نهاية ودريت العمر يا دنيا قصير قلت يا ريتني فضلت صغير زمان وانا صغير. انتوا لسه بتسمعوا شبابيك مع عمرو صبري على 107.4 FM البرنامج العام. ورجعنا لكم مرة تانية وكلامنا النهاردة عن الحنين للماضي وذكرياتنا القديمة، وهرجع لكومنتاتكم تعليقاتكم على البوست الخاص بحلقة الليلة على صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية البرنامج العام على الفيسبوك. الرسالة من مصطفى علي، رسالة بعتها من بدري شوية، واختصر الحكاية في كلمة واحدة سنين، وكاتب ليهات كتيرة سنين، يعني هو حاسس بيها بالشكل ده حقيقي. عبد الله عبدو بيقول صباح الخير على أجمل وأحلى إذاعة، بشكرك يا عبد الله. بيقول أنا من الجيل اللي تربى على سماع إذاعة البرنامج العام والقرآن الكريم منذ الطفولة، وأحييكم على برامجكم اللي ما زالت في القلب، بشكرك جدا جدا. بيقول إحنا الجيل اللي تربى على سماع كلمتين وبس وهمسة عتاب وقال الفيلسوف وغيرها من البرامج الجميلة واللي ما زلت لحد الآن بسمعها من دولة الكويت، وأحب أقول إن الحنين للماضي ده لأن الماضي بيفكرنا بأيام الطفولة الجميلة اللي ما بتتعوضش، وإن الجيل بتاعنا كل جيل بيعدي بمرحلة جميلة في الصغر لا يمكن تتنسي. والحقيقة إن الكلام كتير عن الماضي الجميل، لكن حبيت أتكلم عن جزء بسيط، وبشكرك جدا جدا يا أستاذ عبد الله. بياع الورود بيقول بنحن للماضي وذكرياته لأننا كنا لسه ما عشناش تجربة الصدمات، كان أكبر همنا لعبتنا، اللعبة المتواضعة اللي في إيدينا، وأغنية من الزمن الجميل، وقمة الأمان حضن من أب أو أم، احتواء بكل المقاييس، والحمد لله أننا عايشين على ريحة ذكريات زمان لأننا بنلجأ ليها لما نهرب أو نحب نهرب من ضغوط الحياة. بشكرك جدا، وهو من محافظة إنا بحييك وبحيي كل أهالي قنا والصعيد الجميل. إيمان صابر بعتت رسالة تانية برضو معانا من بدري، رسالة حياة أو التعليق يعني، بتقول برنامج بالسلامة وأخبار خفيفة وأبلة فضيلة وبرنامج فانتاستيكا على الشرق الأوسط وتسالي، وبصبح عليك وبمسي عليك أحلى أيام. طبعا أكيد لجيل بحاله الحقيقة يعني. طبعا أستاذ عبد الجليل يحيى بشكرك جدا والله بجد على رسائلك الجميلة، وطبعا كل مستمعينا أكيد مستمتعين بالشعر اللي بتكتبه على الصفحة وفي كومنتاتك الجميلة. كمان الحقيقة رسائل كتير، أنا بحاول برضو أن أنا أخدها بقدر الإمكان بالترتيب. رسالة من الشيخ طلعت دسوقي الإمام والخطيب بالأوقاف، بيقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ طلعت، بحييك جدا وبشكرك على كلامك الجميل. بيقول أنا شخصيا بحن للماضي أيام الدراسة والكلية وأيام الجيش، حاجات كتير لا تنسى وأتمنى أنها ترجع ولو لدقائق. طبعا كلنا اكيد بنحس بده، بشكرك جدا جدا شيخ طلعت. الاستاذ يحيى عبد التواب مستمعنا العزيز بيقول طبعا انا برد لك التحيه، اكيد اجمل ورقه تحيه مني ومن زميلي المهندس محمد السيد ومن كل الزملاء في برنامج العام. بيقول أنا من جيل الزمن الجميل، زمن الفن الجميل في كل فروعه، الإذاعة، مسلسل الساعة 5:15، مجلة الهوى في السهرة، وحفلات أضواء المدينة، قرآن الساعة 8، وبعض نشر 8:30، واللعب في الحارة مع الأصدقاء والجيران. الله، كنا روح واحدة، الأدب المزدوج أو الممزوج بالشقاوة. وبيقول ملحوظة إن الراديو هو حياتي وبنى كتير من ثقافتي أنا وكل جيلي، الراديو بنام وهو بجانبي. ربنا يديك الصحة وتفضل تستمتع بالراديو يا أستاذ يحيى. كمان من الرسائل فاطمة أسامة عنبر بتقول ببساطة لأن أيام زمان أجمل وأطهر وأدفى كتير من دلوقتي، وبتقول علشان كده دايما بنقول قول للزمان ارجع يا زمان وليت الزمان يعود يوما، سنة الحياة يا فاطمة. كمان من الرسائل اللي وصلت، الرسائل اللي وصلت، إسلام مجاهد بيقول أفضل إذاعة، وشكرك جدا جدا، متمسكة بالتراث الإذاعي القديم ودايما الأثير ليه رونقه الخاص، بشكرك جدا. الأستاذ هشام محسوب أبو عمار صباح الفل عليك، بيقول ماضينا أجمل من حاضرنا ورحمة الله على والدينا، هم اللي عاشوا الماضي الجميل اللي هو الزمن الجميل، أما نحن نعيش حاضرنا أجمل وأجمل بفضل الله، عصر العلم والتكنولوجيا في كل شيء، عصر السرعة وكل شيء موجود، يعني الشيء وضده، بس زمان أنا حن للماضي علشان الدنيا كانت حلوة وبسيطة والحمد لله على كل حال. يعني الحقيقة رسالة جميلة إيجابية، يعني فيها طاقة إيجابية أن زمان بنفتكره جميل وحلو وبنحن ليه، لكن برضو العصر الحالي فيه حاجات جميلة، يعني كل شيء وضده، زمان ليه جماله والحاضر ليه جماله، أكيد ده كلام سليم وكلام محترم جدا جدا. منى أحمد بتقول طبعا صباح الفل عليك يا منى، بنحن للماضي علشان خاطر الماضي كله ذكريات جميلة، بتقول دلوقتي يعني هي بتتكلم ان دلوقتي مبقاش فيه حاجة بتسعد قوي، وان الماضي بنفتكره بنزعل او بزعله بفرحة وكل حاجة حلوة فيه. بصي بلاش طاقة سلبية، نصيحة، احنا كلنا بنفتكر الماضي بالحلو وبالوحش اللي فيه بنحن ليه، وبتيجي علينا اوقات نحس اننا الواحد يعني يبقى اوقات كده نفسه ينام ويصحى في يوم يكتشف ان اخر معرفش كام سنة كانوا حلم، وان هو رجع تاني ورا 20-25-30 سنة، وان كل السنوات دي كانت حلم شافه، وانه رجع لايام الطفولة او المراهقة او الشباب مرة تانية. الحكاية دي ناس كتير بتقولها على فكرة، وأنا عارف ده، لكن صدقيني كل وقت وليه جماله، كل فترة وليها الحاجات الحلوة اللي فيها، ونقدر إحنا نحليها مهما كان في ظروف أو حاجات، مواقف، مسؤوليات، حاجات صعبة، برضو كل حاجة دايما ليها جانب إيجابي نحاول قدر الإمكان نبصله، هنحس بجمال الحياة أكتر. كمان أنهار طحون بتقول مساكم الله بالخير، محمد السيد بيشاور لي ايه، عايز تقول حاجة؟ طيب حنين للماضي ولا اغنية ولا ايه؟ طيب ادخل لنا باغنية. I'm not afraid to die. انتوا لسه بتسمعوا شبابيك مع عمرو صبري على 107.4 FM البرنامج العام. ورجعنا لكم مرة تانية والكلام عن الحنين للماضي. على فكرة يمكن من وحي أغنية حنان اللي كنا بنسمعها دلوقتي، عايز أقول لكم إن من المشاعر الصعبة شوية في حكاية الحنين للماضي لما الواحد يروح لمكان، المكان ده كان من أيام الطفولة، من الأماكن بتاعة أيام الطفولة، البيت اللي تربينا فيه، الشارع، المنطقة، أيا كان، ونلاقي تغيير كبير جدا، البيت اتغير او اتهد واتبنى عمارة او بيت تاني، او الشارع حصل فيه تغيير، او المنطقة شكلها اتغير، او مفيش حد من الجيران والمعارف. الواحد لما يحس بالغربة في المكان اللي هو كان حياته كلها فيه، اعتقد ده بيكون من المشاعر الصعبة شوية، اللي وقتها بيكون الافضل اننا منحنش للماضي المرتبط بالمكان ده، او على الاقل نحن للماضي في خيالنا، لكن نخلينا بعيد قدر الإمكان عن المكان علشان ما نصطدمش بالتغيير اللي حصل اللي خلانا نحس بغربة عن ماضينا وحياتنا اللي فاتت. أحمد فارس بعت كومنت بيقول، طبعا بصبح عليك يا أحمد باشا، الحنين للماضي، حنين للفطرة اللي كنا عليها وإحنا صغيرين، اللي ربنا خلقنا عليها، للأحلام البريئة، للحب اللي كان من غير مصلحة. احنا النهاردة لما بنقعد مع بعض بنفتكر واحنا صغيرين، بتوه مع اولادي وانا بحكي ليهم عن طفولتي، وبيطلبوا مني دايما احكي لهم عن زمان وانا صغير، بصراحة بحس زي ما يكون اتشحنت طاقة من جديد. كل ما حس ان ضغوط الحياة زادت ارجع مع نفسي لورا. بشكرك جدا يا استاذ احمد، الكلام كلام محترم جدا والله. روني سامي صباح الفل عليك، هي بتقول الحنين للماضي هروب من المسؤولية، وحنين للناس الغالية اللي فرقتنا ونفسنا نشوفهم ونتكلم معهم، أيام الدراسة، الصحاب، لبس العيد والعيدية اللي كنا بناخدها من كل حد قبله. حقيقي الماضي كان أحلى بكتير، وأكيد بنحن للماضي وأيامه ونفسنا نرجع للزمن الجميل. بتقول يا ريت تقروا رسالة من فضلكم. أدي الرسالة اتقرت يا روني، وطبعا يعني كلامها برضو ببساطة إن المسؤولية والحياة اللي احنا بنعيشها باعتبار إن احنا مسؤولين وإن احنا يعني احنا اللي علينا الضغوط، بتخلي الموضوع مختلف عن أيام زمان لما كنا احنا مرتاحين وأهالينا هم اللي متحملين المسؤولية. بسيوني البرديسي بيقول كل الشكر للبرنامج العام على برنامج كتاب عربي علم العالم لأنه معايا من زمان، تحياتي ليك. وبعت رسالة تانية بيقول فعلا الواحد رجله بتتقل قدام البيت اللي اتولد فيه، وحتى لو مش في طريقي أدخل الشارع واتحمل لف كتير في البلد في سبيل أني أشوف البيت اللي اتولدت فيه. موفقين بإذن الله، بشكرك جدا جدا. فاصل موسيقي سريع ونرجع نكمل. طعم الحاجة بيعم الساعة ويدوب قوى وقوى ميفوت جوا القلوب والذكريات ما يعش غير طعم البيوت كترة بتحضن قوى منها قلوب كتير وفوات بتقفل عالجنين وعالوزير شبات موارد من وراه وقفة الصبايا قصد النهار في الوقفة قدام المراية أسرار كتير على البيوت في الشارع الطيب يا ناس ما يبانش من هجر اللي يطلع منه صوت طعم الحاجة. الحياة التعليقات كتير وجميلة جدا، ويعني علشان وقت الحلقة مش هقدر ان انا اكملها النهاردة فسامحوني، لكن ان شاء الله اوعدكم بإذن الله ان كان في العمر بقية الخميس القادم في حلقة شبابيك يعني تكون برضو هيكون موضوع الحنين للماضي مكمل معنا ان شاء الله. يمكن يكون معنا فقرات تانية لو في أحداث جديدة أو حاجة مهمة ممكن نتكلم فيها، لكن هيكون موضوع الحلقة اللي في خلفية الحاجات والكلام إن شاء الله الأسبوع الجاي برضو موضوع الحنين للماضي. وأوعدكم بإذن الله الرسائل اللي وصلت أو الكومنتات اللي وصلت النهاردة وما تقرتش إن شاء الله أقراها الأسبوع القادم كاملة بجانب اللي هيجي جديد بإذن الله. طبعا بشكركم جدا جدا، وعايز أقول إن كلنا لينا ذكرياتنا، كلنا بنحن للماضي، ما نقدرش ننكر ده. وإن شاء الله الحلقة الجاية هحكي لكم وهتكلم عن الموضوع من زوايا أو من زاوية علمية. العلم الحديث والدراسات الحديثة قالت كلام مهم جدا عن موضوع الحنين للماضي. هنروح نسمع آخر أغنية في حلقة الليلة وبعدين نسلم عليكم ونلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله. سعدنا بكم في حلقة الليلة، كنت معكم عمرو صبري وزميلي مهندس الصوت محمد السيد على الميكسر. وعلى وعدنا بقى إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله نكمل كلامنا عن الحنين إلى الماضي. في انتظاركم بإذن الله، إلى اللقاء.